أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يلتقيان، هي شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا استقل يماني. نعم شيخنا سلمكم الله، البيتين هذا أحد الإخوة سابقا قبل فترة احتج ذكر أنهما من شعر ابن عربي، قال أنتم تكفرونه كيف تستدلون بشعره؟ أولا أنا إلى هذه اللحظة لا أعلم لمن يا ابن عربي هذه من يعني، ولكن قد يحتج بشعر الكفار كاستشهاد على أمر، ولذلك شواهد النحو عندنا أكثرها للجاهليين وهم كفار، هو لا يحتج به في العقائد ولا في الأحكام ولا في الفضائل، إنما شواهد عامة يعني الأمثال، كما يحتج بأبيات المعري الملحد مثلا عندما نحتج بما لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلسي، وبقوله أي المعري إذا عير الطائية بالبخل مادر، وعير قسا بالفهاهة باقل، وطاولت الشهب وطاولت الأرض السماء سفاهة وطاولت الشهب الحصى والجنادل، وقال الدجى للصبح وقال الدجى للشمس أنت ضئيلة، وقال السها للصبح لونك حائل، فيا موت زر إن الحياة ذميمة، ويا نفس جدي إن دهرك هازل. يعني قد يستشهد بأبيات لغير المسلمين وبأمثال وبحكم لغير المسلمين، لكن ليست أدلة شرعية يعتمد عليها في بناء أحكام شرعية وإنما تورد على سبيل الأمثلة التي وكشواهد لغوية وشعرية ونحو ذلك. يعني أبيات البوصيري التي ننتقدها في كل يوم وما فيها من شركيات من حيث اللغة ومن حيث الأسلوب هي من أرقى ماذا الأبيات، ومن أرقى ألوان القصيد، فيها بلاغة عجيبة وحكما، ومن هنا خدع بها الناس الذين ليس عندهم فرقان يفرقون فيه بين الشرك والتوحيد لبلاغتها ولقوتها. فإرادة الشواهد الشعرية لا لقصد التشريع، نحن ما استدلنا بها كما يستدل الذي استدل بشعر المجنون على تقبيل الحيطان والحجرات والغرفات والأعمدة والتراب وأعتاب الأولياء، وقبل أمر على الديار ديار سلمى، وقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. ليس المراد عندما يستشهد بمثل هذا، أحدهم احتج علي بهذا البيت بهذه الأبيات عندما نصحته من أن يقبل بعض الأعمدة في المدينة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، احتج بهذا البيت وقال أحدكم يقبل زوجته 100 مرة، كيف لا نقبل أعتاب المقدسة على حد زعمه؟ يستدل بالعواطف وما يتعلق بالشهوات على الدين مسكين. فهذا ليس من هذا القبيل، أنا عندما استشهد بمثل هذا البيت لا استشهد به مشرعا على ضوئه كما يستشهد أولئك، وإنما قد يستشهد به استشهادا لغويا معنويا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وإلى درس الصباح.